بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السابع آداب الطلب. فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتابه القيم الجامع. آداب الطلب: قال: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هناك آداب، هذه الآداب قد تكون في الهيئة، في الشكل، وفي الحركة، وفي الكلام، في التعامل. هذه الآداب هي تعد يعني أصول الإسلام. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ونرى بأن يعني الأصل في قبول أي دعوة الخلق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تميز بخلقين عظيمين قبل البعثة، كان هذا ممهدا له ومهيئا له الدعوة. كان يلقب بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. فطالب العلم لابد أن يتميز بهذه الخصال، بكيفية الكلام، كيفية الجلوس، طريقة الحوار، التعامل مع الآخرين. هذه الأشياء التي يجب أن تكون عليه. هنا ساق جزئية جميلة جدا، وهي قال: فينبغي أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم، عن عامة الناس. ما الفرق بين فلان وفلان الذي في السوق العامي الذي يصيح ويتكلم ويمزح وإلى غيره؟ هناك فرق كبير جدا لمن أراد أن يتأسى به. إن أردت أن تكون أسوة لابد أن تكون مميز. هو نرى مثلا بالنسبة للشباب اللي هم بيقلدوا مثلا بتوع الكورة ومش عارف مين ومين ومين، إيه العلة؟ إن صاحب الكورة متميز بشيء معين، تميز بأمر في الدنيا، فعندها القلوب اتجهت إليه، فأنت لن يتجه إليك أحد إلا إذا تميزت. والتميز ليس بحسن الكلام، لأن كل الناس تجيد الكلام، ولكن التميز في كيفية التعامل، في الهيئة، في الصورة، في الطبع، في الحوار، إلى هذه الأشياء التي ينبغي أن تكون. قال: أن يتميز في عامة أمور عن طرائق القوم باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. قال: وهذه جزئية مهمة جدا، وتوظيف السنن على نفسه. إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت من الخلاء، إذا دخلت المسجد، خرجت من المسجد، جلست، صافحت، تكلمت، تحاورت، أكلت، شربت، اشتريت، هذه سنن. يعني هذه الأشياء جميعا قد بين لنا في النبي صلى الله عليه وسلم سنن، كيف كان يبيع، كيف كان يشتري، كيف كان يتبول، كيف كان يتخلى. هذه الأشياء إن لم يستعملها طالب العلم على نفسه فكيف يتأسى به؟ قال: فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك أركز بأن الناس ملوا الكلام، ألفوا الكلام فملوا كلام كثير. وربما لو مجرد الكلام نرى أن أهل الأهواء عندهم من الكلام ما هو أجمل وأحلى من كلام أهل السنة، لأن العامي من العامة لا يميز. فالناس يحتاجون إلى نماذج، إلى صور، أن هذا طالب علم، أن هذا من أهل الحديث، أن هذا من أهل السنة، وهو متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا بد بأن الإنسان يطبق كلما سمع حديثا ينفذه. كان شعبة رحمه الله تعالى لا يدون حديثا إلا واستعمله على نفسه، ولا يقرأ آية إلا ويطبقها على حاله ونفسه، حتى أنه فقد سنة من السنن منذ 20 سنة. يقول: أبحث عن آية كيف أطبقها، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لو رحت خبطت كده مثلا على واحد والواحد ده مشغول، فقال لك أنا مش فاضي، أو لو سمحت ارجع، كيف قلبك؟ قال: فذهبت إلى فلان شيخ من شيوخي. قال: فطرقت الباب فقال لي ارجع. قال: فسجدت شاكرا لله عز وجل أنني وجدت أنني طبقت هذه السنن. إذا كان شعبة دقائق السنن يبحث عنها ودقائق الأدب، فكيف بالباقي؟ فنحن في حاجة إلى أن نستعمل الأدب على أنفسنا. أقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.